فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم ألم تعلموا موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين أبيكم فقولوا فقولوا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إن

الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم وأخي إذا أنتم جاهلون؟ قالوا أهنك إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون.